إيش من الفضائل، مجموع ما عند الفضائل من إنسان من الفضائل يعني من الحسنات ومن المزايا، بمجموع ما عنده إنسان يكون فضله، عنده علم وعنده إيمان وتقوى وصلاح وعمل صالح وعبادة لله سبحانه وتعالى، عنده رأي وحكمة وتدبير ومعارف نافعة، عنده مثلا مهارات معينة ينفع بها نفسه عباد الله بحسب ما عنده من الفضائل، عنده فصاحة وبيان وشعر وحسن تعبير عن الأشياء، وهذا محتاج إليه صح ولا فضيلة، كل هذه فضائل، فضائل بمجموع ما عند الإنسان من الفضائل يكون فضله صح ولا لا. وقلنا إن السبق إلى الخير ممدوح وهو فضيلة من الفضائل، وهي فضيلة ومزية من الفضائل، اللي هي يكون مثلا اللي يكون فيه السبق هذا عنده فضيلة، لكن ليس معناها أنه بالضرورة أفضل من من من من غيره ممن لحقه وكان متأخرا عنه صح ولا لا. لأن قد يكون المتأخر عنده فضائل أخرى ما فيش عند السابق، يعني ليست عند سابقه مثلا. وقد قالوا يعني كم ترك الأول للآخر، وفضائل الناس يعني معروفة الفضائل زي ما احنا ذكرنا أمثلتها الآن، العلم والفضل وغيرها. جيد، في مرتبة العدل ومرتبة الفضل طبعا تعرفون الفرق بينهما. العدل هو إيش التي تكلمناها، إعطاء كل شيء حقه الذي يستحقه، لكن الفضل هو أن يزاد الإنسان فضلا منه. فمثلا لو أنت جاك إنسان مثلا يطالب منك بحق، فاعترفت له بحق قلت هذا حقك، أنا أوفيك إياه حقك تأخذ، ثم زدته قلت له خذ هذا أيضا، هذا مني، هذا فضل منك، الزيادة هذا فضل مثلا، فتتفضل عليه. يعني الله فضيلته لا، أنت زدته فضلا منك، تفضلت عليه يعني، والفضل هو الزيادة، فضل يفضل يعني زادة، أصل معنى الفضل هو الزيادة، أصل معنى الفضل هو الزيادة. ثم لما كان ما عند الإنسان من فضيلة ومزية هو زيادة كأنها زيادة على غيره، سمي هذا فضلا، سمي إيش فضلا، هو هذا العلاقة بين هذا المعنى الاصطلاحي العرفي الاستعمالي الجاري في الاستعمال يعني، وبين أصل المادة في اللغة العربية. أن أصل كلمة فضل، الفضل هو يدور معناها حول الزيادة، زيادة فضل. إن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. منع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع فضل الماء، ومنع فضل الماء لابن السبيل وهكذا فيه. نعم الأسفار وغيرها. طيب، فيعني في حق الله سبحانه وتعالى قلنا إن الله عز وجل حكم عدل قائم بالقسط، وأنه حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده، وأنه لا يظلم أحدا، وما هو بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يعامل الخلق على وجهين وعلى نحوين من المعاملة، إما بالعدل وإما بالفضل، بالعدل أو بالفضل. إذا عاملهم بالفضل فقد هلكوا، هلك. الذي يعامله الله سبحانه وتعالى بالعدل هلك، لأنه بيعطيه ما يستحقه. إيش يستحق العبد؟ العبد مهما عبد الله سبحانه وتعالى فهو مقصر، ما يساوي شيء، عبادته هذه كلها ما يساوي شيء، ولا يستطيع أن يوفي الله حقه، يعني أبسط النعم لا يستطيع أن يؤدي شكرها. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها بمعنى لا تعدوها، ولا تحصوها بمعنى لا تستطيع مكافأتها، لا تستطيعون إيش مكافأتها يعني بالشكر يعني. جيد، فالعبد لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى إذا كان شكري نعمة الله شكرة علي له في حقها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في شكر حقها، أو كما قال نسيت الأبيات. على كل حال العلماء عبروا عن هذا والأدباء قالوا إن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى مهما حاول الإنسان أن يشكرها ما يستطيعش، لأن هو نفس الشكر، هذا المعنى المراد يعني من الأبيات، نفس الشكر هو نعمة تقتضي مزيد الشكر، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تشكر نعمته، هذه نعمة أخرى اقتضت شكرا آخر هي أيضا، وهكذا، فهذا يتسلسل ولا يستطيع الإنسان أن يوفيه. يعني هذه من باب الدلالة العقلية على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم مقام الشكر، لا يستطيع أن لا يستطيع أن يوفيه لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يفرض الله سبحانه وتعالى علينا إلا ما استطعنا، يعني وعفى عنا وعلم ضعفنا وعجزنا. فالله سبحانه وتعالى عاملنا بفضله، وإلا لو عاملنا بعدله هلكنا ولا نستطيع. نعم جيد، نكتفي بالكلام على الموضوع العدل والفضل، ننتقل إلى عناوين أخرى. ننتقل إلى بعض العناوين الأخف. نتكلم إن شاء الله مرة ثانية إذا اتسع الوقت على العلم، ولكن ننتقل إلى الجهاد والدعوة. الجهاد والدعوة أكلمهم إذا كانوا كلمهم الإخوة إذا كانوا خلاص يخلوا الحاجة ويجوا حتى بعد نصف ساعة والله هكذا أو 40 دقيقة ثم نمشي للصلاة ولل بقية الأعمال. هنا إمساس كثيرة هنا عندنا قبل جهاد والدعوة إن شاء الله يلتقوا الإخوة حتى نمشي شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نريد أن نركز على بعض النقاط فقط، نذكر بها ونتناولها بالفحص والتأمل، ولكن يعني كلام في الجهاد وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كلام يطول يعني وذو شجون وله يعني حلاوة أيضا. ولكن أهم شيء يعني أن نعرف أن العلاقة بين الدعوة والجهاد، نعرف العلاقة بين الدعوة والجهاد، لأن لاحظنا في مسيرتنا في العمل الدعوي والجهادي أن قد يتخيل بعض المجاهدين أحيانا أن الجهاد هو مرحلة بعد الدعوة، وتمت الدعوة ماشي الدعوة، كنا الحركة الإسلامية حركة دعوية وكذا وانت خلاص انتهينا مرحلة الدعوة وكذا انتهينا مرحلة الجهاد. فيتكون في المفهوم هكذا عند الأفراد، وحتى أحيانا في المفهوم الجمعي وفي العقل الجمعي في ضمير الجماعة هكذا، إن إحنا في مرحلة الجهاد لسنا في حالة الدعوة ولسنا في مرحلة الدعوة، تجاوزنا مرحلة الدعوة. هذا لاحظناه في بعض الأوساط يعني زمان لاحظته هنا في الساحة الجزائرية مثلا على سبيل المثال، يعني حتى أنه يعني على سبيل المثال مثلا طبعا أمثلة كثيرة، ولكن أستحضر مثلا الآن مثلا أحد الإخوة كان معنا في وكان رجل في الإعلام هو يعني أيضا مفروض يكون مثقف يعني، فكان أخوه في الشرطة، كان أخوه ضابط في الشرطة، ويعني يستطيع يراسل أخاه، يستطيع يراسله سريع كلمة، يستطيع مثلا يدعوه سريع. طبعا الواسطة هي الأهل يعني، يبعث الأهل ويقول لهم أبعثوا لفلان سهل يعني، لأن أهله في المدينة هو في الجبل، وهذاك هذا بيتصل بأهله هذا بيتصل بأهله يعني كلهم بيتصلوا بنقطة واحدة في النهاية يعني، بيجوا لأمهم كلهم، أمهم زالت حية وبيتهم في المدينة، والأخ كان معنا في الجبل يعني. فقلت له المهم يعني أخوك هذا ضابط يعني ما دعوته ولا كلمته ولا حاجة، فقال لي خلاص إحنا الآن في مرحلة الجهاد يعني انتهت مرحلة الدعوة يعني، فهمت كيف؟ هذا مثال يعني فهمت كيف، هو هذا المفهوم كان منتشر يعني. فكنا حبينا دائما نراجع هذا ونقول إن المفروض إن الجهاد والدعوة يعني بينهما من العلاقة قدر معين لابد أن يفهم يعني ويوضع في موضعه الصحيح يعني. فالذي يقوله حسب ما يظهر لي من التوصيف العلاقة بين الدعوة والجهاد أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فكل دعوة هي جهاد بمعنى الجهاد الأعم والأشمل يعني، وكل جهاد هو دعوة أيضا بمعنى أنه بمعنى الدعوة الأشمل أيضا بأنه دعوة إلى الله. جهادنا نحن هذا هو دعوة إلى الله، هو إيش؟ دعوة إلى الله، لأن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، نفتح الآفاق، نكسب قلوب الناس، نحببهم في دين الله، نضرب الكفار فتنكف يعني عاديتهم على المسلمين وعلى دين الإسلام. فنحن ننصر دين الله وندعو إلى دين الله ونبين دين الله، نرفع قدر الإسلام وعزة الإسلام والمسلمين، فنهيج القلوب ونهيج الناس على الالتزام بالدين والالتجاء إلى العودة إلى الدين. فالجهاد هو دعوة إلى الله، الجهاد هو دعوة إلى الله، والدعوة إلى الله بالمعنى الاصطلاحي الدعوة إلى الله هي نوع من الجهاد. أنت عندما تدعو إلى الله الدعوة اللسانية، المقصود الدعوة اللسانية والكتابية هذه الدعوة، يقول هذا فلان داعي يدعو الله يمشي يسافر ويمشي ويهدم جماعة التبليغ وكذا ويعملون الدروس ويعملون البرامج الدعوية وكذا ويطوفون في القرى والمدن وكذا. هذه الدعوة هي أيضا جهاد بالمعنى الأعم للجهاد, بالمعنى الأعم للجهاد لا بمعنى القتال, لكن الجهاد بمعناه الأعم اللي هو جهاد النفسي وجهاد الجهاد باللسان والجهاد بالنفقة والجهاد بالسنان, نحو جهاد المنافقين بالكلمة مثلا, والدعوة منها أيضا كذلك. والذي ينبغي أن ننظر أن يكون عندنا هو أن ننظر إلى جهادنا هذا أنه دعوة في سبيل الله, دعوة إلى الله عز وجل, دعوة إلى دين الله, رفع لدين الله, تحريض عليه ودعوة للتمسك به, وحمل الناس على دين الله وتهيجهم إلى تهيجهم على إيش؟ أن يلتزموا بدين الله وأحكام الله سبحانه وتعالى, يحبوا شريعة الله عز وجل, يحبوا دين الله ويسعوا في تحكيمه وتطبيقه. هذا هو المفروض المفهوم اللي يكون عندنا, أن نحن ننظر إلى جهادنا إذن أنه إيش؟ دعوة إلى الله عز وجل. طيب يا شيخ, يجب يعني الواحد مثلا إذا كان أخوه مثلا في الجيش يجب على نصحتهم ولا يستحب؟ لا مستحب, لا ما تجب, لا ما تجب, دعوا بالغتهم ما تجب. هؤلاء قوم من أهم قومنا, من أصلهم مسلمون يعني, المرتد ما تجب يعني دعوة أصلا يعني. لكن أنا أتكلم في الاستحباب يعني, الاستحباب يعني أن نستحضر أن نحن دعاة يعني. أنت مثلا نفرض أنك أنت عندك أخوك مثلا يعني كافر يعني ماشي مع الأعداء وأتيحت لك فرصة أن تكلمه مثلا, ليش ما تكلمش وتحاول تدعوه إلى الله؟ ليش؟ لماذا؟ ولو مارسنا الدعوة, لأن الدعوة لو مارسناها كل واحد في من حوله من الناس, أقاربه أخوانه, فهمت كيف؟ أشقاء مثلا وهكذا, وأهله وأسرته, ثم أقارب الآخرين الأبعدين شوية, ثم أهل معارفة وأهل حية وأهل بلدك وكذا, لو كل واحد مارس من جهته احنا نمارس دعوة كبيرة جدا. دعوة الشفهية هذه بالمشافهة هي من أحسن وأقوى وسائل الدعوة يعني, قبل حتى الكتاب وقبل. طيب الشيخ, بالنسبة للدعوة الآن للمجاهدين يعني, هل واجبة على كل أحد أم مقتصرة على طلبة العلم فقط؟ الدعوة يا أخي العزيز هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فهمت كيف؟ وهي يعني فيها تفاصيل, منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحب. يعني أنت إذا رأيت ناس والله جهال ما يعرفوش يصلوا, الصلاة لا يقيمونها, يصلون صلاة غير صحيحة, لا يقيمون الصلاة بمعنى لا يقيمونها صحيحة, لا يؤدونها صحيح, فهمت كيف؟ جيرانك جايين قاعدين بجنبك وما فيش حد يعلمهم إلا أنت المتعلم هنا, فتعين عليك تعليمهم, أو أنت لو ما تعرفش تمشي تجيب لهم حد يعلمهم, تعين عليك هذا, فهمت كيف؟ كذلك أيضا لو أنت في أسرتك وتحت والله تحت رعايتك أولاد وزوجة وهكذا, هذه ما أنت مسؤول عليهم في أخطائهم, هذا لازم تعلمهم. ما أقول لك تعال علمهم مثلا أقرأ عليهم كتاب الفقه وخليهم فقهاء, وأقرأ عليهم أبواب النكاح والطلاق ومش عارف إيش وكذا والعدد والإيلاء والظهار والنفقات وغيرها, ما يحتاجون هذا يعني يعني كمان نتكلم في العلم يعني, العلم منه العيني الواجب ان كل على كل انسان يتعلم ويطلبه, ومنه المستحب يعني كفائي, وهكذا كذلك الدعوه, كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, منه ما هو يعني واجب ومنه ما هو مستحب, لابد من التفصيل فيه يعني, بدون التفصيل فيه فهكذا. لكن نحن بصفة عامة علينا أن نكون نستحضر جميعا أننا دعاة إلى الله عز وجل, دعاة إلى الله عز وجل. هذا جهادنا, هذا هو نفسه جهاد, هو نفسه دعوة, حتى لو لم نتكلم ولا كلمة. أنا هذا مقصودي يعني, لو فرض أننا نحن لا نتكلم أصلا, لا عندنا سحاب ولا مش عارف إيش, ولا عندنا منابر إعلامية, ولا عندنا حتاج, ولا عندنا مشايخ يتكلم ولا يطلعوا ولا كلمات ولا شيء, بس إحنا قاعدين نجاهد ونضرب في الكفار, حتى جهادنا هو هذا دعوة إلى الله, هو نفس الجهاد القتال هذا دعوة إلى الله. ولكن نحن مع هذا مش راضون بس بهذا بس, بل نحن ندعو إلى الله باللسان أيضا مع الرصاصة, صح ولا لا؟ ونتكلم ونكتب وندعو ونرد على الشبهات وندعو إلى الله سبحانه وتعالى, ونبين توحيد الله عز وجل, ونبين يعني لماذا نجاهد, وندعو الناس إلى أن يكونوا معنا وأن يعودوا إلى الإسلام, وأن يلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى، نوضح لهم التوحيد والإيمان، ونحثهم على العمل الصالح، وننهاهم على ضده، وننهاهم عن ضده، ونبين لهم المحاسن الإسلام نرغبهم فيه، ونبين لهم أيضا زيف الثقافة الغربية وهكذا، والغزو هذا الثقافي والفكري، ونرد عاديته، ونرد عليها بالحجج المنطقية والعقلية وغيرها. هذه كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لسانية نحن نمارسها مع الجهاد. فنحن عندنا القتال نفسه بنفسه، علينا أن نستحضر أنه دعوة إلى الله، دعوة كبيرة إلى الله، ثم معه الدعوة اللسانية والكتابية باللسان وبالقلم وغيرها، ثم معه أيضا أنواع أخرى من وسائل الدعوة، وهي مثلا زي الإنفاق في سبيل الله لتألف الناس، الأعمال الخيرية والاجتماعية وغيرها، نصرة الناس، فهمت كيف، ويعني محاولة خدمتهم وغيرها لاستجلابهم وتأليفهم، يعني تأليفهم على الإسلام يعني. فهذه كلها من وسائل الدعوة نحن نمارسها في خطنا الجهاد وفي عملنا الجهاد، موجودة صحيح ولا لا؟ لكن المهم أن احنا لازم يكون دائما مستشعرين أننا دعاة إلى الله. ربعي بن عامر رضي الله عنه اللي أشرنا إليه في الحلقة الماضية، ربعي بن عامر لما دخل على رستم قال له ما أنتم، ما أنتم يعني ما، حتى السؤال مش من أنتم، يسألش عن عن عن عن, عن تعيين أسمائهم والله شيء، يسأل عن ماهيتهم، ما أنتم، إيش أنتم، إيش حقيقتكم، مش كنهكم أنتم وماهيتكم، ما هي، ما أنتم؟ قال نحن قوم الله ابتعثنا. شوف يعني استشعار الصحابة رضي الله عنهم أن الله سبحانه وتعالى باعث، هم مبعوثون من قبل الله عز وجل، ونحن أيضا الله ابتعثنا كذلك زيهم. هذا الابتعاث هو بعث، يبعث الله في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، يعني الله عز وجل ينشئ خلقا ويخلق خلقا ويغرث غرسا من الناس يصلحون للناس دينهم ويأمرونهم معروفا ونهاهم عن المنكر ويعلموهم ويجددوا لهم دينهم، وهكذا الصحابة هكذا مستشعرين الله بعثهم، فهمت كيف؟ هذا نوع من البعث، يعني معنى من معاني البعث، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أولا توحيد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى ما في الإسلام من العدل، فهمت كيف؟ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكانوا مستحضرين أنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان حرصهم وتشوفهم وميلهم الكبير دائما إن هم يدخلوا الناس في دين الله. ولهذا قالوا إيش في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أبو هريرة خير الناس للناس تأتون بهم مقيدين في السلاسل فتدخلونهم الجنة، صحيح البخاري الحديث. فالمهم يعني أن كانوا الصحابة رضي الله عنهم وهكذا قيادات الإسلام وعلماءهم وأئمتهم اللي ساروا على نهجهم وطريقتهم، كان عندهم دائما الاستحضار إلى استحضار أنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، مقصودهم الأول هو هداية الخلق، هداية الخلق يعني المقصود الأول من الجهاد، ولهذا المفروض نتكلم في غايات الجهاد أيضا ومقاصده. المقصود الأول من للجهاد هو هداية الخلق، نحن مبتعثون والله ابتعثنا وأمر أن نسعى في هداية الخلق، نشرح لهم الإسلام، ندعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، نعبدهم لله عز وجل، نخرجهم من عبادة الأرباب والآلهة الباطلة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا تجد هذا في كلام الصحابة رضي الله عنهم. فوظيفة إذن الداعية والمجاهد في سبيل الله الأساسية الأولى هي هذه هداية الناس، الهداية أن يكون عامل هداية الناس، يهدي الناس ويستجلبهم ويجيبهم إلى دين الله ويعبدهم لربهم ومولاهم سبحانه وتعالى. قد يحصل عند بعض الناس أحيانا أن يغلب عليه يعني أنه إرادة قتل الناس والتخلص منهم، طبعا هذا يصير انحراف حينئذ، يصير يتحول هذا إلى انحراف. جزء من هذا حصل في الجزائر، يعني جزء من هذا أصل الجزائر كان هذا مع بدايات الانحراف، وكان ثم حتى وصل الانحراف الكبير اللي هو سمعتم به، وصاروا تكفيريين وخوارج يقتلون الناس ويكفرون المسلمين عموما يعني كلهم يعني. لكن في البدايات قبل هذا الانحراف الكبير يعني قبل أن يتضح، كان في مجموعة من المفاهيم السيئة التي لاحظناها، من بينها يعني ظنهم أن يعني غلبت القسوة والعنف عليهم الشدة، يعني لدرجة أنهم مثلا يعني يعني يكفروا الواحد عشان يقتلوه يعني كيف، لدرجة أنه يعني ممكن التشوف أحيانا إلى قتل من بعض الناس قبل أن يعتدوا يعني فهم كيف، قبل أن يعتدوا بدل من أنه هو يمنحهم فرصة أن يهتدوا بأن يعرض عليهم الدعوة أو يخاطبهم ويدعوهم ويكلمهم أو كذا، قلت لا نتكلم خلنا نقتلهم قبل ما يفهموا يعني. فتكونت مفاهيم هكذا لاحظناها تلاحظها مثلا هكذا في الوجود، وطبعا هذا انحرافات يعني ثم بعدها تؤدي إلى انحرافات كبيرة يعني وتغلب لو لم تعالج يعني. أما نحن نقول إن مقصدنا وغايتنا من الجهاد بالأساس هي هداية الناس، هداية الناس أحب إلينا من أن يكونوا كفار ونقاتلهم ونقتلهم، صح ولا لا؟ أن يسلم الإنسان الكافر أحب إلينا من أن نقتله، مش مقصود أن نقتله هو يعني بالقصد الأول وبالأساس يعني مش مقصود، المقصود أن يهتدي، لكن لأنهم كثير من الناس لا يهتدون لا سيما من الطواغيت وأجنادهم وأعوانهم أنصارهم وجنودهم وجيوشهم لابد من القتال، الناس لابد أن تتقاتل، ولو شاء الله ما اقتتل لكن الله يفعل ما يريد، لابد يقتتل لأنهم اختلفوا على التوحيد، اختلفوا على عبادة الله سبحانه وتعالى، ويحصل الجدل وتحصل الدعوة لكن لا يمكن أن الناس يستجيبوا للدعوة، فشرع الله القتال، وهذه هي عنوان واقعية هذا الدين، صفة الواقعية في هذا الدين اللي تكلم عليها سيد قطب والمفكرون الإسلاميون، الواقعية في هذا الدين، هذا الدين دين واقعي بمعنى أنه هو يراعي يعني ما هوش حاجة مثاليات وخيالات وخلاص زي المدينة الفاضلة متاع فهمت أفلاطون، لا هو جاي يمكن تطبيقه في الواقع ويراعي الواقع ويعرف كيف يتعامل معه ويغيره، هذا معنى الواقعية، مش ليس مجرد يعني مثاليات وخيال يعني. فيعني هذا من ضمن أهم المسائل اللي نريد أن نوضحها. غايات الجهاد قلنا الغاية الأساسية الأولى هي إيش؟ هداية الخلق ويعني محاولة يعني أن نأتي بهم إلى الإسلام ما استطعنا يعني، ثم حماية هذا الدين وحماية التوحيد، ولأن الدين لا يحميه إلا سيف يعني، الدين لا يحميه إلا سيف، وهذا أيضا جزء من واقعيته يعني أنه دين القوة وأمر بالقوة بإعداد القوة وأن يكون له جنود، ولأن الناس لا تخضع إلا للقوة يعني، فهمت كيف؟ مش دين هكذا مثاليات ويدعو الناس ورجل طيب وخلاص ويقول كلامه ويمشي مسكين، لا هذا الدين دين يقوم به رجال أقوياء أشداء يقتلون ويحاربون وينفذوه بالقوة يعني، فهمت كيف ولا؟ نعم. غايات الجهاد معبر عنها في القرآن في مواضع يعني أهمها قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وتكلمنا على أن معنى لا تكون فتنة معناها إيش سواد؟ لا تكون فتنة معناها إيش؟ حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك وكفر، أزام إضافة أي لا يتمكنون فيصرفون الناس عن دينهم، أي لا يكون هناك يعني صرف للناس عن دينهم يعني، وطبعا ملازم للمعنى الأول لأن الكفار هم الذين يصرفون الناس عن دينهم ويفتنونهم يعني، وقلنا المقصود حتى لا يكون، إيش المقصود بعدم الكون حتى لا تكون فتنة، يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالقتال إلى غاية، حتى هذه الغاية وقاتلوهم إلى هذه الغاية حتى لا تكون فتنة، حتى معناه عدم الكون هنا معناها حتى لا يكون هنا كفر ظاهر له سلطان وقوة وشوكة يعني بحيث يعني يفتن الناس، وليس المقصود منع وجود الكفر أصلا يعني بدليل إيش أن الشريعة أجازت إقرار الكفار على دينهم إذا دفعوا الجزية لنا ودخلوا تحت ذمتنا، والله كانوا حتى بقوا في أرضهم وعاهدونا مثلا وأمناهم وعاهدناهم مثلا، وإن كان طبعا عهد الهدنة هذا والصلح والموادعة ليس دائما يعني إنما هو مؤقت. بالنسبة للجزية شيخ تأخذ حتى من الكفار لا تأخذ من الجميع على الصحيح، أهل الكتاب والمجوس متفق عليها، الخلاف فيما سواهم، والخلاف أشد في مشركي العرب يعني، مشركي العرب كمان انتهوا من زمان خلاص المسألة ما عادت قائمة يعني، لكن ما سواهم ما زال قائم، لكن الصحيح أنها تأخذ من الجميع يعني ما يقتلوا تأخذ من الجميع، نعم تأخذ من الجميع، يجوز حتى المشركين يعني أن يدخلوا تحت الذمة ويقرون على شركهم ويدخلون تحت ذمة المسلمين ويدفعون الجزية، ليس ضروري أهل كتاب أو مجوس، حتى أهل الوثنيين مثلا. أنا لا صح المسألة خلافية. هذه أهم مقاصد الجهاد كما عبر عنها في سورتي البقرة والأنفال، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله، يعني حتى يكون الدين إيش؟ الدين بمعنى الدينونة كلها لله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن يكون دين الله هو الغالب وهو الظاهر وهو المهيمن وهو للناس تحته خاضع له، خضع له المؤمن بإيمانه وخضع له الكافر بالصولة والجولة والسلطان يعني والقوة، خضع له بمعنى كان تحت أحكامه، كان تحت أحكامه تحت سلطانه. هذه الغاية الأولى من غايات الجهاد ومقاصده. أيضا أن نحن الجهاد من أجل تحرير أنفسنا وتحرير أقوامنا وشعوبنا وتحرير الناس يعني تحرير أوطاننا وهكذا، يعني هذا أيضا من المقاصد. قال الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، القتال من أجلهم المستضعفين هؤلاء من الرجال والنساء والولدان، هذا مقصد مشروع يعني الدفاع من القتال من أجل رفع الظلم بصفة عامة. يعني تقريبا كل مقاصد القتال اللي يمكن أن تذكرها أنت يعني تذكر مقاصد، لكن هذه مقاصد تفصيلية جزئية تدخل تحت المقصد العام وهو إيش؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني نصرة المظلومين وتحرير شعوبنا اللي هي مثلا مستعبدة مستضعفة كذا، هذا داخل تحت ذلك المقصد يعني داخل تحته. أما الكلام على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعوة إلى الله يعني المسلم هو من حيث هو يعني يفترض أن يكون داعي إلى الله عز وجل، داعي كل مسلم هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بمجرد إسلامه في الناس وقيامه بدين الله سبحانه حتى لو لم يكلمهم بالخطاب يعني باللسان بالدعوة الشفهية اللسانية فإنه يدعوهم إلى دين الله لأنه يطبق دين الله، صحيح ولا لا؟ لكن الدعوة تكون باللسان كما تكون بالحال يعني والقدوة والمقام، وتكون بالكتابة وتكون بالوسائل المختلفة، وأشهرها وأشهر وسيلة هي الدعوة اللسانية، الدعوة اللسانية وهي اللي ينسب إليها مثلا الناس عادة، قال فلان داعي وداعي ويدعو إلى الله وكذا، يقصدون الدعوة اللسانية، الدعوة اللسانية. زي الدعوة اللسانية إذا كان مثلا يعني قال الناس إن واحد قال لي مثلا نعم نحن كنا في مرحلة الدعوة الآن في مرحلة الجهاد، يعني تقسيم اصطلاح ما لا مشاحة فيه في النهاية ما فيه مشكلة، نعم نحن كنا في مرحلة الدعوة بمعنى مازال ما أعلناش الجهاد أو ما بدأناش الجهاد، مكتفينا بالدعوة اللسانية فقط، اللسانية والدعوة بصفة عامة يعني وعنوانها الأساس ويعني تقريبا محورها الأساسي هو الدعوة اللسانية، الجدل يعني مع الناس وغيره ودعوتهم والمحاجرة، ماشي. ولكن وجاءت مرحلة معينة بدأنا الحرب وبدأنا الجهاد، يعني فنحن في مرحلة الجهاد الآن، أي جهاد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعوة مستمرة ومستصحبة باستمرار، ولكن لا بأس إن الإنسان لو قال مرحلة الدعوة ومرحلة الجهاد هذا يعني لا مشاحة، لأنها تقسيمات اصطلاحية تنسب المرحلة إلى أهم معلم من معالمها مثلا أو أهم صفة من صفاتها، لأن نسبة الأشياء وتسمياتها ترجع إلى اعتبارات متعددة، يعني إحنا كيف نسمي مثلا شيء أو كيف نصفه يعني هذا باعتبار زاوية معينة أو زاوية نظر معينة أو لاحظنا شيئا معينا فنسبناه إليه، مثلا المرحلة هذه كان غالب عليها الدعوة اللسانية فقط، ما في جهاد ما في حرب ما زال ما بدينا حرب، هذه نسميها مرحلة الدعوة مثلا، ثم بدأنا الحرب وبدأنا الجهاد في بلد من البلدان مثلا، وهذه مرحلة الجهاد، وليس معناها ما فيهاش دعوة، لا بس نسبت إلى أغلب ما فيها يعني أو أهم ميزة من ميزاتها وهي أنها المرحلة التي حصل فيها جهاد وبدأ فيها جهاد وكانت يعني معلمها الأساسي هو القتال والحرب بيننا وبين العدو، يعني جهاد العدو، هذه لا مشاحة، أنا لا أقصد أنه هو مثلا تقسيم المراحل هكذا فيه ضرر أو شيء، ما فيه شيء، لكن علينا أن يكون في مفهومنا أن الدعوة مستصحبة ومستمرة باستمرار، يعني معنا نحن دعاة إلى الله عز وجل، نحن دعاة إلى الله، ندعو الناس إلى هدى الله سبحانه وتعالى، إلى دين الله، نعبدهم لربهم سبحانه وتعالى. لكن الدعوة يعني لها طريقة معينة، يعني دعوة الإسلامية. إيش؟ كل دعوة الإسلامية لها طريقة معينة ولها فقهها ولها كلام فيها يطول طبعاً. أصل فيها العلماء إلى نفس الدعوة ما تدعو إليها أنت، شنو هو يعني إيش تقدم وإيش تأخر وإيش من هذا من الفقه، ثم الداعية نفسه إيش صفاته يعني وإيش ينبغي يعني أن يكون عليه من الصفات، ثم المدعوين وأصنافهم وتقسيم الناس وأصنافهم كيف تخاطب كل الناس على حسبهم، كلام فيها طويل جدا جدا يعني. لكن علينا أن نحن، اللي أريد أقوله الآن يعني، أن نحن يا مجاهدين، يا طائفة مجاهدة أنتم، عليكم أن تستحضروا دائما ولا تنسوا أنكم دعاة إلى الله. مش معناه راه هذا مسكين كان داعي مسكين غادي في اليمن وتو لما جاء هنا خلاص بطل الدعوة، راه هنا مجاهد بس يطربق ويضرب، فهمت كيف، في الرصاص وخلاص. لا، هو داعي إلى الله أينما كان وحل، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بلسانه حيث أمكن، بكتابة إذا كان أمكن، بمجرد القدوة والأمر معروف أنه عمك حيث ما حل. ولهذا المجاهدون إذا دخلوا للجبهات وكذا يجب أن يستحضروا هذا بالخصوص، يعني يعرفوا أنهم دعاة إلى الله وأنهم رسل، رسل إلى أولئك الأقوام أولئك الجهات وتلك المناطق يدعونهم إلى الله، فيكون حالهم حال الداعية يقتدى به وينظر إليه، يمثل الإسلام يعني في أخلاقه في أدبه في عقله في رزانته في عبادته في صلاته في خشوعه وفي سمته وحسن تصرفه، يعني داعي إلى الله سبحانه وتعالى، يربط الناس دائما بالله سبحانه وتعالى، صح ولا؟ يحببهم في الله عز وجل وفي الرسول وفي الدين وفي الإسلام، يربطهم بالله دائما، يعبدهم لله، هو داعي إلى الله. هذه من الأشياء المهمة اللي يجب استحضرها المجاهدون. أما الدعوة اللسانية، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن فيها يعني تفاصيل كثيرة جدا جدا. إذا في مثلا الإخوة مثلا بعض التفاصيل، لأن احنا نتكلم بشكل إجمالي هكذا ونركز على النقاط اللي هي نحتاج إليها يعني ونمشي يعني، لكن فيها تفاصيل كثيرة جدا. والدعوة هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم الوظائف في الوجود. ممكن نأتيها بعدين في النقطة الآتية إن شاء الله، مناهج التغيير وفي الكلام على هذا الشيء. بعض الناس يظن مثلا قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، حتى تصير مثلا مفهوم الإنسان أحيانا أنه هو يعني الداعية هو الذي يعمل دروس ومحاضرات وكذا، مش هذا يعني ومن أحسن ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله يعني حيثما كان وبأي وسيلة كان وبالوسيلة الأحسن، فهمت كيف؟ والمجاهدون في سبيل الله، هذه الطائفة المجاهدة هي المفروض يعني من أولى الناس دخولا في هذه الآية، لأنهم من من من من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأصرح الدعاة إلى الله عز وجل وأحسن الدعاة إلى الله عز وجل، حتى بالقدوة أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هنا في هذه الآية نبه العلماء على أن يعني الآية هذه فيها أيضا معاني جيدة ينبغي تدبرها، نبهوا كما نبه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في مسائل كتاب التوحيد، قال إيش بعد ذكر هذه الآية، قال في قوله تعالى يعني فائدة في قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، قال فإن كثيرا من الناس لو دعا فإنما يدعو إلى نفسه، ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى هنا في هذا المقام، قال سبحان الله، نزه الله عز وجل عن كل نقص وآفة وعيب وعجز، ثم قال وما أنا من المشركين، معلوم أنه ليس من المشركين، لكن تنبيه إلى التبرؤ وشدة التبرؤ من الشرك، واستنبط منها واستظهر منها الشيخ محمد بن الوهاب أنها تنبيه على أن تحقيق الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل، قال فإن كثيرا من الناس لو دعا فإنما يدعو إلى نفسه، ويدعو إلى الله ولكن في نفس الوقت هو في الحقيقة يدعو نفسه لينال مقاما وفهم كيف ومكانة وغير، فلينتبه الداعي إلى الله والمجاهد اللي هو داعي إلى الله فلينتبه إلى هذا ويفتش على نفسه جيدا، لا يطلب الحظوة عند الناس ولا يطلب المقام عند الناس ولا مدح الناس ولا كذا، هذه المسائل كلها يدرب نفسه ويوطنها ويعلمها ويشد عليها وفهم كيف وخليها تتمرن وتتريض، إن هذه المسائل ما يدور عليها أبدا يعني. وبالتالي حتى ذم الناس ويقولك الناس يقولوا علي وما يقولوش وطحت من ما تدورش هذه، لو قعدت تتبع في هذا الشيء معناها هلكت خلاص، لا تجعله أصلا راس مالك، لا تدور عليه، هذه أحسن طريقة، أهمله كأنه غير موجود، قله عنه قله عنه تركه كأنه غير موجود، ذم الناس ومدحهم مش عارف ايش وقولوا ومش عارف ايش ومقالين علي وكذا، فهذا لو لو لو لو لو لو غلب الوسواس هذا على الإنسان أنت يعني يفسده فسادا عظيما. فعلى الإنسان أنه هو إيش يستحضر دائما أنه عندما يدعو إلى الله أراه يدعو إلى الله حقا، يعبد الناس الله لأنه هو زي ما قلنا نفسي نفسي، لأني أنا أريد أنا أريد أن أنجو وأن أفلح بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن أنال رضا الله عز وجل، لأن الله كلفني بهذا وهذا عمل يحبه الله عمل صالح، وجب علي أن أؤديه مثلا إن كان واجبا أو هو مستحب بالنسبة لي يحب الله فأنا أعمله وأزداد من الصالحات. والدعوة لأنها تعبيد الناس لله، هل هناك أفضل عند الله من يعبد الناس له وهو نفسه عابد طبعا، ولهذا قال وأنا أول المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأنبياء أمرهم الله سبحانه يقول أنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين وأنا من المؤمنين وأنا من المسلمين، صح ولا لا؟ يعني أنت نفسك لازم تكون أصلا مسلم يعني. ولهذا الجهاد أيضا، الجهاد يا أخواننا المجاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد نفسه في ذات الله، تعرفون هذا الحديث، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، صح ولا لا؟ الجهاد حقيقة الجهاد هي هذا، هو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه هي حقيقة الجهاد، المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، وإلا ما يكونش مجاهد عند الله اللي هو قاعد يجاهد وهو فاجر فاسق يدور في في في في في, في الغلبة والظهور وأن يكون يعني يمدحه الناس وينال كذا وينال كذا ويطلب مثلا ذكرا أو شهرة ويطلب مقاما عند الناس أو يطلب شيئا من أعراض الدنيا أو غيرها، ألا يكون مجاهد عند الله؟ وإن كان عندنا نحن في الظاهر مجاهد ونجري عليها أحكام المجاهد، لكن من كان هكذا فلا يكون عند الله مجاهدا ولا ينال فضل الجهاد، بل هذا ممكن يعذب بهذا الجهاد كما جاء في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، صح ولا لا؟ نسأل الله العفو والعافية والسلام. الجهاد يا أخوانا أيضا هذا الجهاد حتى يكون ممدوحا مرادا لله سبحانه محبوبا مرضيا عند الله، هو يقيد بكونه إيش في سبيل الله، في سبيل الله. إيش معنى في سبيل الله؟ وهذه الدعوة إلى الله، إلى الله مش إلى نفسك أنت أيها الداعية، إلى الله تدعو إلى الله. إيش معنى في سبيل الله؟ سبيل إيش معنى أمجد؟ السبيل إيش هو؟ لا السبيل كلمة سبيل تعرف معنى سبيل في أيوه الطريق، الطريق معناها في طريق الله، هذه عبارة معناها في طريق الله، بس هي الشريعة اختارت لفظ في سبيل وهذه لها حكمة بلاغية طبعا يعني فهمت كيف، لأن لما في البيان في علم البيان لما يجي الفصيح مثلا والبليغ ويريد يرسخ كلمة عند الناس يجيب حاجة معينة غير المعتاد، فهمت كيف، وهي نفس الطريق، هو لو قال في طريق الله خلاص مشت في طريق الله، لكن هو اختار كلمة في سبيل الله، فجاء في الطريق كلمة مبتدلة، الطريق كان هذه طريق وهذه طريق وانت ماشي في طريق وانا جاي في طريق وهلا نتلاقوا في الطريق ومش عارف الطريق طريق طريق طريق، فجاء كلمة السبيل كلمة هي بمعنى الطريق السبيل، ولكن جاءت الشريعة واخذت كلمة السبيل وجعلت في هذه الكلمة الشريفة في هذا العنوان حتى تكون يعني كلمة لها معنى ولها احترام مميز يعني فهمت كيف، وشاد الانتباه، لكن مع غلبة الاستعمال ما عاش فيهم الناس أنه في سبيل الله، لأنه قلنا لا إيش في سبيل الله، قال يعني الله يعني أريد بوجه الله، يعني هو جاب المعنى بس، أنا ما هذا اللي أبحث عنه، أنا أريد أدقق معاه وقلت له إيش معنى السبيل، فهم كيف، لكن هو واخذ المعنى الإجمالي وخلاص، المعنى الإجمالي هو تاع ربي وماشين يعني، صح ولا ها؟ يعني نريد وجه الله، هذا هو يعني أعطيني هذا الحاجة أعطي ذلك في سبيل الله يعني بدون مقابل يعني صح ولا لا لوجه الله يعني عز وجل. فصار هذا هو المعنى الاصطلاحي الذي أرادته الشريعة هذا هو صحيح يعني في سبيل الله يعني لوجه الله. لكن عندما ندقق في سبيل الله معناها في طريق الله. إيش هو طريق الله؟ في طريق الله قال لك طريق الله له حافتان. طريق الله له حافتان. طريق الله له حافتان. حافة على فكرة كلمة حافة بالتخفيف ليست بالتشديد. بعض الناس يقولوا حافة من الأخطاء الشائعة فيه. له حافتان. حافة الطريق يعني حاشيتاه يعني حده حد الطريق شيئان. من هم؟ من يقول ذلك؟ إخلاص. الله يبارك فيك. الإخلاص والمتابعة. المتابعة هو هذا طريق الله. اشتهر عند الناس طبعا ايش هو هذا المعنى المتبادل على طول هو الإخلاص. ايش في سبيل الله؟ يعني سبيل الله سبحانه يعني وجه الله يعني صح ولا لا؟ وهذا الناس فهمها كان وهذا لا شك انه صحيح. لكن ينضاف اليه بس شويه ايش انه لازم يكون على الشريعه موافق للشريعه. تنتبه للقيد هذا وتنسوش شيء. لكن الناس مش ناسينا لانه معروف معلوم فما يذكر يعني المتابعه. واحد يجاهد في سبيل الله واخلاص وكذا وماشي يقتل في المسلمين بغير حق هذا جهاد في سبيل الله؟ مش جهاد لانه ما يتبعش على غير فقه من الله وعلى غير شريعه الله. جاء ياخذ في اموال الناس بالباطل وكذا وبنات الناس وماشي يقول لك سبي وكذا ويزنى ببنات الناس يقول سبي وياخذ في اموالهم يقول غنيمه ويقتل في انفسهم ويقول اي حاجه هذا مجرم صح ولا لا؟ لنفرض انه مخلص. طبعا غالبا ما يكونش مخلص هو لكن لنفرض ان بعض هؤلاء كان مخلصا يريد وجه الله. ممكن وجد بعض الصور مثل هذه في الخوارج مثلا شويه لحد ما فيهم اخلاص بعضهم عباده وكذا يريدون وجه الله وكذا ولكن وقعوا في خلل فكري كفروا به الناس وبناء على تكفيرهم استحلوا اموالهم استحلوا دماءهم استحلوا نساءهم صح ولا لا اعراضهم صح ولا لا؟ فهذا هل يكون في سبيل الله؟ ليس في سبيل الله لانه فقد شرط ايش؟ المتابعه. شرط المتابعة إخواننا يعبر عنه بالمتابعة الموافقة للشريعة الموافقة للشرع. بعض الناس يعبر عنه بالموافقة للسنة أو اتباع السنة تعبير عن شيء واحد ماشي. لا تضيق نفسك في التعبيرات وفي الألفاظ دقق في المعاني والحقائق. الموافقة للشرع لابد أن يكون جهادك موافقا للشرع على شريعة الله على بصيرة على هدى من الله عز وجل. وإلا تحول المجاهد إلى عصابة مجرمة صح ولا لا؟ تحول المجاهدون إلى عصابة مجرمة. وهذا اللي حصل في الجزائر مثلا لو فرض أن فيه إخلاص. طبعا هم لا إخلاص ظن أكثرهم اللي تحولوا تكفير هذه. الحافة الثانية التي تحدد سبيل الله وطريق الله هي الإخلاص. أن يكون مرادك هو ماذا؟ إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. إعلاء كلمة الله مريدا إعلاء كلمة الله أن تكون كلمة الله هي العليا أن تحكم دين الله وأن ترضي الله سبحانه وتعالى مريدا بذلك إيش أن ترضي الله وأن يرضى عنك الله عز وجل وتنجو وتنجح وتربح وتفوز كما قلنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الجهاد في سبيل الله. أنا لماذا جاء الجهاد؟ لأن الله أمرني بهذا ولو قعدت عذبني الله أنا خاف يعذبني ربي سبحانه وتعالى. فأنا هذا اللي دفعني للجهاد صح ولا هكذا يقول المجاهد ولا كيف سواد؟ ليش أنت جيت للجهاد يا فلان؟ قال أنا واجب علي الجهاد. وكيف نقعد عن الجهاد؟ ما يرضى عنا الله. الله سبحانه وتعالى يعذبنا ممكن يعاقبنا في الدنيا وفي الآخرة أيضا يعني حرام. أنا دفعني هذا الذي فعل هو هذا الإخلاص دفعه للجهاد ما أنهضه وجاه به للجهاد إلا أنه إيش يخاف الله ويخشى الله متبع لأمر الله مريد أن يرضي الله خائف من عقاب الله وعذاب الله صح ولا لا؟ هذه كلها معاني واحد شيء واحد هو إرادة الله إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص. عندما يجاهد هو يريد وجه الله يريد إعلاء كلمة الله تكون كلمة الله العليا. مش يجاهد بش يريد تكون كلمته هو هي العليا وكلمة جماعته هي العليا وكلمة شيخه ومشايخه هم هي العليا. لا لتكون كلمة الله هي العليا. يعني كلمتنا نحن ومشايخنا ووطننا وديننا واستغفر الله وشعبنا والله هذا الشيء هذه ما لا تكون كلمة الله هي العليا. يعني دين الله كلمة الله هي دينه وشرعه وحكمه. كلمة الله معناها إيش؟ دينه وحكمه وشرعه شريعته. نعم. إذن هذا هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله يعني في طريق الله، وطريق الله هو هذا. لا يكون شيئا من طريق الله إلا أن يكون موافقا لشريعته مرادا به وجهه، هذا هو طريق الله، غيرها ما يكون. هذا هما المحددان والحافتان المحددتان لطريق الله. طريق الله كيف تعرف طريق الله؟ أن يكون إيش؟ موافقا لشريعته مرادا به وجهه، هذا طريق الله. ما سواه ليس الجهاد في سبيل الله. سماه الناس جهاد، سموه بطل مجاهد مش عارف ايش، وامير المجاهدين وامام المجاهدين، وهو هو ليس في، ما عنده هذه من الاثنين، والله واحد منهم فقد خلاص ليس مجاهد. عند الله ليس مجاهد، ليس له فضل الجهاد، ولا يعتبر هو هو هو هو الممدوح الذي مدحه الله في القرآن والسنة وعظم شأنه من الجهاد والمجاهدين. لا، ليس هو. اذا فقد احد الشرطين هذيما او كليهما. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعدين خلاص انتهينا، ونتكلم بعد إن شاء الله في بعض مناهج طرائق التغيير الموجودة، فكرة هكا سريعة عليها ودردشة. والإخوة أريدكم تتفاعلوا مع المواضيع، يعني لأن أنا مش محضر فيها كلام كثير وأقرأه وكلام النصوص وغيرها، لكن أريد نتحدث يعني حتى تكون جلسة فيها دردشة فيها تفاعل يعني. نتكلم بعدين على النقطة اللي سأل فيها محمد، مثلا التبليغ والسلفية ومش عارف هذه المناهج المطروحة في الساحة للتغيير واقعنا. نحن الأمة في واقع سيء، صح ولا؟ اتفقت الناس كلها على أن الواقع سيء، لكن كيف نغيروه؟ اختلفوا، صح ولا؟ فنتكلم في هذا بعدين على الأقل بشكل سريع كده، ونمشي إلى بعض المسائل الأخرى لما نزال عن المسائل كثيرة. شيخ اليوم طرحت